No.

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. خلق الله العظيم إذاعة المملكة العربية السعودية.